الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. من رحم عباد الله سبحانه وتعالى ومن يعني تولهم بعفو ومسامحة رحمه ربه سبحانه وتعالى. لن تنال رحمة الله حتى ترحم هؤلاء العباد، فإن العباد عيال لله، أحبهم إلى الله أرحمهم وألطفهم بعياله. فينبغي علينا نحن نطلب العفو من الله عز وجل، لكن العجيب أننا ما نعفو عن الناس. إذا أخطأ علينا محسن نحاسبه ونؤدبه وننتقم منه، بينما نحن نخطي في حق ربنا وفي ديننا ونذنب ونسيء ونطلب من الله المسامحة. جزاء من جنس العمل. إذا كنت أن تريد المسامحة من الله والعفو فاعف عمن أساء إليك، وارحم عباد الله سبحانه وتعالى، خاصة المساكين، خاصة المحرومين، خاصة المعذبين في الأرض، خاصة الجائعين. من الناس من يحتاج إلى عطف، حتى إلى كلمة، إلى كلمة مواساة، إلى كثرة خبز. أحيانا الرغيف يقيم أول إنسان ينقذه من الموت، أحيانا قطعة قماش تستره. فينبغي علينا ندخل الرحمة في قلوبنا، لأن مع طغيان المادة والتكالب على المال يصبح عند الإنسان جفا وقسوة وبعد عن الناس. حتى الكثير الآن من الأثرياء لا يظن أمس البلد فقراء، لأنه ما ذاق الجوع. ولذلك من مدرسة الصيام ومن أسرار الصيام تجويع هؤلاء الكبار، تجويع الأثرياء، تجويع الأغنياء، حتى يشعروا بجوع الفقراء، يشعروا بالجوع، بجوع الذين يسكنون الأكواخ وبيوت الصفيح وبيوت الطين والخيام وينامون في العراء. فيقول لهذا الإنسان الكبير الغني الثري هذا: جوع كما يجوع فلان، ذوق الجوع. أما رئيس كيف يكون جوع حارا؟ أما رئيس أن الجوع مؤلم؟ إذن فواسي هذا الفقير وهذا المسكين وهذا اليتيم. وإذا رحمته رحمك الباري سبحانه وتعالى، فإن العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى. والخليقة كل العباد عبيد، يعني كلمة عبيد، الملك، الأمير، الشيخ، العالم، الوزير، التاجر، كلهم عبيد. الواحد الأحد المتفرد بالكمال والجلال هو الله وحده. أما البقية مهما بلغ منصب الإنسان فهو عبد، ينام، يأكل الطعام، يموت، ينعس، يعني يدفن في التراب، يدس في التراب، هذا اسمه عبد، الكل عبد. فعلينا أن نتراحم، أن الله يرحمنا برحمته. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإلى اللقاء. ادخلوها بسلام آمين.